جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الماء الذي يتغير بالصدى الذي يكون في بعض الخزانات والمواسير يعتبر طاهرا أم نجسا، أم أن الحكم يبقى على أصله؟ الصدى له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مما يشق التحرز والتوقي منه، فحينئذ لا يؤثر، والماء طهور يتوضأ به الإنسان ويغتسل. والحالة الثانية أن يكون مما يمكن التوقي والاحتراز منه، ومثال ذلك أن يكون في أول الماء، أو تكون المواصير جديدة أو الخزانات جديدة حديثة العهد جديدة، فإنه ينتظر حتى تنظف ثم بعد ذلك يتوضأ، لأن الرخصة محلها وجود المشقة، فإذا شق التحرز كانت الرخصة. وأما إذا لم يشق التحرز كأن تنتظر حتى ينتهي الماء الكدر الذي فيه الكدر سواء كان من الصدى أو غيره، فيجب عليك أن تنتظر حتى يذهب هذا الصدى، كما يحدث في الأحوال التي ينقطع فيها الماء ثم يأتي فجأة. فهذه الأحوال لا يتوضأ الإنسان مباشرة، وإنما يترك الصنبور حتى يخرج ما عنده من فضلة ماء أكثر، ثم بعد ذلك يتوضأ بما غبر، والله تعالى أعلم.